السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم وأهلا وسهلا بكم. يثير البعض كلمة تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أباح المتعة وحرمها عمر، وهذا من الكذب والزور والبهتان. فديننا لا نأخذه من عمر رضي الله عنه، بل عمر متبع. ديننا هو قال الله قال الرسول، وعمر لا يشرع رضي الله عنه، بل هو متبع كما قلنا. ولا يمكن أن يبيح الله شيئا ويحرمه عمر، أو أن يبيح النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ويحرمه عمر، أو العكس. هذا لا يمكن، لا عمر ولا غير عمر رضي الله عنهم جميعا، لا عمر ولا أبو بكر ولا عثمان ولا علي ولا طلحة ولا الزبير ولا معاذ ولا أبي ولا غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل هم أشد الناس اتباعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا كذب على عمر أنه حرم المتعة. البعض يروي الحديث يقول أذن صلى الله عليه بالمتعة وأنا أحرمها، هذا كذب على عمر، لم يثبت أبدا. وإنما حرم عمر ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذاك لما منع من متعة النساء قال لا أجد أحدا تمتع إلا رجمته إلا أن يأتيني بشاهدين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أباحها بعد أن حرمها. إذا من الذي حرمها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث في هذا كثير جدا، الإمام مسلم روى عددا كبيرا من هذه الحديث، من طريق علي، من طريق أبي هريرة، من طريق جابر، من جابر بن عبد الله، جابر بن سمرة، حديث كثيرة جدا رواها أسلمة، رواها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، في كلها تحريم المتعة. فالكذب على عمر بأنه هو الذي حرم المتعة لا يجوز، فعمر لم يحرم المتعة، وإنما حرمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأمر الله له سبحانه وتعالى، وقال هي حرام إلى يوم القيامة. وهذا حديث صحيحين ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.